الحر. يا عم سالم اهو، عم سالم حبيبك اهو. ايه يا عم سالم؟ ما دامك يا عم سالم Ah! ألم ما جاءت ما انت حرمت عليه. وانت هاي كان كذلك. هبا هبا. يا روحي عليك. يا روحي يا فلما جاء

وَمَا قَوَّى